أنا انظرت عين الحرشاق تالو أهلا لا يا لالو جرح يا وعدي بلا نصل من ضيق النشان ترمين بلا أنا انظرت عين الحرشاق تالو أهلا لا يا لالو النشان ترمين بلا ساكر محزوم للقتل بحرو هايج ما تردو حملة بسيوف هندقت رايح كان بجهالة ما يرضى في حكامته عدل ما يقوى البلاه عاشق عبلة يزطم ويهزم ويجيح من والة ويتيه ويزلغ بالعقل ويخلي قلب العشيق في دبلاه ويلايه جبحرو ماليه مهاله موج في موج يهيج ويحمل بعيون الحسان دايم يملا ومعاصر الدموع تنهمره طاله مثل الزيت عصيره طل بلا ما تقال تقيل عنها تقلا أنا انظرت عين الحرشاق تالا ألا لا يا لا يا وعدي بلا نصر من ضيق النشان ترمي البلا تام مدت مداق تالو مدت رامي حاد النبل مدت ترمي هل الغرام في الخلا سم العيون والوجنا ما يتبالا والعاشق يرضاه ويقبل يعرف موته في العيون الكحلا ما بقاه للهجر والتيهان يدالو يدمم بدموع تنهطل قدام الباهي خضوع وشلا عيني سباب ديك النار الشعالة شوف العين يدوب الجبل وينشف البحور بعد نتملا يكفاك يا اللايم من قول تقالة ما حامل هجرة ولا تقل ولا طارت بيك كم من حلا أنا انظرت عين الحرشاق تالا ألا لا يا لا لا يا وعدي بلا نصر من ضيق النشان ترمين بلا كويتك يا تغالى بين ضلوعك حرها شعل ولا جفل النوم منك جفلة ولا بقيت فوق فراشك لحالة تتقلب من دقة نصل تمثيل الطنجير قلبك يغلى ولا بقيت بين عساكر ستشالة مثل الرمح يميس ويعدل حملو تايك من بطال الخصلة الشعور والسوالف فاقو بكحالة ريش غراب فدوح تنزل فوق غصن روضو يميل بغلة وجبين كهلال مهلل يتلالة والغرات فني بلا مهل قوس الحجم ظهر فينا خبلة أنا موت عين الحشاق سالة ألا لا يا لا لا النشان ترمين بلا تبات مهجتو معلالة بالعين الكحلة بلا كحل ما تقبل الكحول العين الكحلة والخد ورض باهي فاتح الكبالة منو صبر جوار حيرحل والأنف تركلي بالبهاي تسلى والفم نار خمر شفوفه عمالة خمر في كاس حلا من العسل ريق رحيق جواهر في سقلان رقبة حكيت مهراتا قهت جفالة تهدى في السهل والرمل نسلم ربي فيه وهام القبلان وضعوض كابروق في كسوان أتلالة وكفو في جدوب ماسل الصباع يكتبوا أحرف الجلال أنا موت عين الحشاق سالة لا لا يا لا لا يا وحيد الأنصار من ضيق النشان ترمين بلا فافح طلالة تقطع طل اللي بغى يطل والبطن الصافي فاقسو مغلا سرى مخسرى من كونه تعالى سبحانه يجود ويفعل كيف رضى حكمه في عبيد وجملا فخاض كان أسواري عند الفضالة ضيار الشرفة أهل الفضل من دخل حماهم ما يتلا هكا البي بطرز مرصاع المقالة فايز بين رواس حل عقل مختوم بنسك العوارم جملة أنا موت عين الحشاق